فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني باسم مؤسسة الدعوة الخيرية وباسم طلبة العلم أن أرحب بمعالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، الذي يستهل هذه الدروس الصيفية لكبار العلماء في دورتها التاسعة، وذلك بشرحه لكتاب القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فحياه الله وبارك فيه وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له الحمد في الآخرة والأولى، وهو أهل الحمد والمجد والثناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الأصفياء وأصحابه النجب الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم بعد حمد الله وشكره والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أشكر مؤسسة الدعوة الخيرية على تنظيمها هذه اللقاءات المباركة والدورات الموفقة بإذن الله، وهذه هي الدورة التاسعة في الدورات الصيفية. والحقيقة أن من نعم الله عز وجل على من يمن عليه من أهل العلم والفضل والخير والدعوة أن ينتدبوا أنفسهم لمثل هذه الأعمال المباركة واستغلال هذه الأوقات والتي هي لا شك محل للنشاط ومحل للاستغلال، وإن كانت الأصل فيها أنها إجازة صيفية أو إجازة من سواء من دراسة أو من عمل لمن أخذ إجازة من عمله سواء كان عملا عاما أو عملا خاصا، لأن العادة أن الصيف يحرص كثير من المرتبطين بأعمال منتظمة سواء كانت علمية أو عملية وعامة أو خاصة أن يجعل الإجازة في تتوافق مع مثل هذا الوقت من أجل أولاده وأهله، ومن أجل قد يكون أيضا يرتب نفسه إن كان له أمور خاصة قد تكون علاج وقد تكون أيضا دروس خاصة وقد تكون مهمات خاصة خارج عن العمل المنظم. ولا شك أن هذا نوع من التنظيم وهذا نوع من الترتيب حسن. وحينما أيضا ينبغي أن يقال إجازة لا يعني أنها تعني الإهمال، قد يكون هذا يا إخواني مفهوم غلط. إجازة بمعنى إجازة عن العمل المرتب أو عن العمل الرتيب، لكن لا تعني الإهمال ولا تعني الكسل ولا تعني اللامبالاة أو غير المبالاة، أو تعني أن الإنسان يعني يجلس متكئا منتظرا أن يعود أن تنتهي الإجازة بقطع نظر عن طولها إن كانت شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو إلى آخره. إنما إجازة بمعنى إجازة عن العمل الرئيسي أو المرتب أو الذي له فعلا طريقته أو جدوله إلى آخره. لكن الواقع أنه ليس في حياة لا أقول فقط المسلم بل حتى في حياة العاقل ليس فيها إجازة بمعنى الإهمال أو بمعنى الفراغ الغير مفيد. مراد الإجازة هي الانقطاع، نعم، عن هذا العمل المرتب من أجل أن أولا ليعود إليه بنشاط، والأمر الثاني ليرتب هذا الوقت ترتيبا أيضا يعني حسنا. نعم حقيقة ليس من المطلوب الإنسان أن يكون كل وقته جادا، هذا لا يمكن لكل عمل شرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيه إنسان يعني كما يقام ثبت السرعة إلى أن يموت، مو صحيح. لابد أن يهدي، لابد أن كذا، ولابد أن يستريح. السفر في محطات يستريح فيها، ما هذا صحيح. بل حقيقة الحياة سفر، ولا لابد من محطات راحة، ولا بد من محطات تغيير، ولا بد من تزود، هذا معروف. بل حتى في عباداتنا التي شرعها الله لنا متغيرة من أجل النشاط. رمضان له نوع، الحج له نوع، المواسم له نوع، الجمعة نوع، وهكذا. في القضية هي محطات من أجل النشاط ومن أجل التغيير ومن أجل تجديد العمل، تجديده في تنويعه، في تغيير وقته، في تقسيمه إلى آخره. طرق للتنشيط كثيرة. فالمراد بالإجازة هي نوع من، ليس هو توقف بقدر ما هو مراجعة، أو كما قلت قد يكون في الإجازة الذي يعني يختاره الإنسان له فيها غرض، كما قلنا قد يكون طبي، قد يكون علمي، قد يكون ترتيب مع الأهل، ترتيب مع علاج الأهل، علاج الأولاد، علاج نفسه، علاج والديه إلى آخره. معروف أنها قضايا، فهي ليست إجازة للنوم. ومع الأسف أنه أحيانا هناك ثقافة غلط، وقد تكون مع الأسف أنها قد تكون خاصة بنا أكثر في نحن السعوديين، أنها كان في اعتقاف أن الجاز تعني النوم وتعني الراحة، هذا غير صحيح. من هنا أقول أن إخواننا هنا جزاهم الله خيرا في جمعية في وسط الدعوة أرادوا فعلا أن يجعلوا وقتا لمن شاء نوع من اللقاء العلمي مع بعض طلبة العلم حسب ظروفهم، سماحة الشيخ المفتي، سماحة الشيخ شيخ الشيخ الفوزان وغيره، من بحيث أنهم يرتبونها من أجل أن يلتقي بهم الناس في الأوقات التي قد لا تجدون فرصة خاصة. إخواننا في أهل الطائف والمصطفين الذين يأتون يعني فرصة لهم يلتقون بهم إلى آخره، فهي ترتيب حسن. وأيضا هي أوقات محددة ليست من الفجر إلى الليل، هي قد تكون مغرب، قد تكون عشاء على حسب ظرف الشيخ، وقد تكون بعد العصر، وقد تكون تمتد كما تعلم شيخنا الشيخ أيضا زميلنا الشيخ ذكر الخضيري جزاه الله خير، تعرف أحيانا أوقاته تمتد، قد تكون من العصر إلى العشاء جزاه الله حسب قوته ونشاطه وظروفه، وقد تكون غير ذلك. فالمقصود أنها هم يرتبون مع حسب المشايخ وأيضا ظروف الراغبين من طلبة العلم والإخوان، فهم مشكورون على هذا الترتيب وعلى هذا التنظيم جزاهم الله خيرا. وأيضا تعلن في وقت مبكر وتعلن الكتب كذلك أيضا التي سوف تكون بين أيدي الراغبين إلى آخر. فهذا يعني أحب أن تفهموا أن الإجازة هي لنوع من تجديد النشاط، ولا مانع أن الإنسان يغير نشاطه الرتيب في وقت عمله الرسمي يجعله عملا آخر، قد يكون لا مانع أن يكون تجاري، لا مانع أن يكون ثقافي معين، لا مانع أن يكون علمي بحت، لا يكون دورة مكثفة، دورة إلى آخره، دروس عامة، دروس خاصة، حلقات في الحديث، في الفقه، في الأصول، في النحو إلى آخره، وقد تكون لا دروس عامة ومحاضرات عامة إلى آخره. اللقاء الذي جزاه الله خيرا يعني رغب أن يكون في هذه الليلة، في اللقاءات السابقة كانت الأصول الثلاثة، قالوا يكون في القواعد الأربعة، ولا شك أنه اختيار موفق وتوافق حميد أن نمتد في التعامل مع هذه الرسائل المباركة لهذا الإمام المبارك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وتكلمنا في أول لقاء في درس الأصول الثلاثة هذا النوع من الرسائل الذي أكاد أقول اختص به الشيخ، يعني علماء الإسلام ألفوا مؤلفات كبيرة ومؤلفات يعني واسعة وموسوعات ومتون متينة إلى آخره، والشيخ له في هذا باع أيضا لا ينكر، لكن هذا النوع من التأليف أولا سهل الأسلوب وفيه أحيانا كثير من صيغة السؤال والجواب، والأمر الثالث أنه عملي، أسلوب عملي بمعنى يعالج قضايا موجودة، يخاطب شيء واقع ويخاطبك للبيئة الموجودة، لأن الشيخ كما تعلمون رحمه الله أثناء طلبه العلم وهو شاب صار له رحلات سواء في داخل البلاد أو في أطراف الجزيرة، سواء كان في البصرة أو في وما حولها أطراف العراق أو أطراف الشام، وكذلك أيضا في مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة، أيضا رأى والتقى وقرأ أيضا كذا، وقد التقى أيضا من علماء الأمصار ووافدي الأمصار، مما جعله على بصيرة ظاهرة في الواقع، سواء واقع العلماء، واقع طلبة العلم، أو واقع الناس، أو الممارسات التي يمارسها الناس. فألف هذه الرسائل المباركة يخاطب فيها الناس، فكتب الله لها من القبول، وكتب الله لها من الوضوح ومن الحجة، وهدى الله عز وجل هذا الشيخ لهذا الأسلوب العجيب الذي سوف أيضا سنشير كما أشرنا في أول حديث عن الأصول الثلاثة، نشير أي ننبه في هذا الأسلوب الذي أيضا طرقه الشيخ رحمه الله. فهذه القواعد الأربع أيضا كما سوف يأتي هي أيضا ترسيخ للتوحيد وبيان ضده الذي هو الشرك على ما سوف يتبين إن شاء الله. فقال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أسلوب الشيخ يا أخواني عجيب. طبعا أساليب العلمية البحتة للمتون والكتب معروفة، كان مثل متن زاد المستقنع أو متن الفقه أو متن نخبة الفكر أو متن الأجرومية أو قطر الندى، متون علم، جمل علمية متينة يشرحها الشيخ للطلاب. الشيخ لا، خطابه عجيب وأسلوبه عجيب. ولهذا تستغرب لماذا كثر مناوئ الدعوة. العلماء السابقون يكتبون ويؤلفون وتنتشر مؤلفاتهم، بل حتى مؤلفات لها قبول كبير. الأربعون النووية لها قبول، رياض الصالحين له قبول، لكن لم تؤثر الله. سلوك الشيخ لماذا؟ لأن الشيخ ما كتب لطلبة العلم أو متون لتدريسها علميا بحتا، لا، كتب إن صح التعبير رسائل عملية. فهو حينما ألفها وقرأها الناس تحركوا. ولهذا الشيخ أيضا رحمه الله حينما تعرفون الأصول الثلاثة، يعني من عهده تقريبا إلى وقت قريب، وهي تقريبا شبه تطلب من العامة أن يجلسوا يسمونه الدين، تعليم الدين، يؤتى بهم ويأتي المطوع المسجد ويكون طالب علم إلى حد ما، قد لا يكون من الراسخين، لكنه يأتي وينعقد أبناء القرية أبناء المسجد ويسألهم: من ربك؟ ما دينك؟ ما بما عرفت ربك؟ بما على الأسئلة معروفة، أركان الإسلام، أركان الصلاة، ويعرفها فعلا، يسأل عنها بنوع من فيها يعني شوف محاسبة لطيفة، بحيث يثقف ويمارس. فمن هنا يعني كان للشيخ أثر. والشيخ طبعا ما أراد الشيخ أن يكون سياسي، ولا أراد فعلا أن بدعوته السياسية ولا مثل ما يقول ربيع عربي ولا غيره، لا، أراد فعلا أن يعلم الناس رأى الأخطاء أن يصوبها. فمن هنا هذا الأسلوب، أسلوب فيه من الرقة وفيه من الدعاء وفيه أسلوب المخاطب. يا أخواني أسلوب المخاطب عجيب. حتى القرآن الكريم فيه حديث لله، أولا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كثير بضمير المخاطب: اعدوا إلى سبيل ربك، فلعلك باخع نفسك. كثير، لاحظ الله عز وجل خاطب نبيه خطاب، لماذا؟ لأنه أقرب كثير. فالله حينما يخاطب نبيه يخاطبه مباشرة، يشعر يعني إشعار نفسه أن الله معه، وأنه أن معية الله تصحبه. ادعو إلى ربك فلا وربك لا يؤمنون. فخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حينما يخاطب الناس والناس تقرأ والله يخاطبه، شيء يعني علاقة صحة التعبير خاصة. فالشيخ أيضا رحمه الله من صدقه ومن حدبه على الناس ومن حرصه وشعوره بقربه من المخاطبين، هو تعالى ولا يخاطب عالم، يخاطب المخاطب ناس أقل يعني، ليسوا وإن كان طبعا لا شك مفيدة إفادة كبيرة للعالم، لكنها مفيدة لكل من يعني ألقى السمع. فالشيخ استفتح بهذا الدعاء الكريم المبارك: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. يكاد يكون هذا هو الاسم الأعظم أو مقارب أو جامع لكثير من نعوت الاسم الأعظم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يا أخواني، بودي ممكن قد يأتي في مناسبات أخرى أن أي دعاء تحفظونه وأي ذكر أيضا تحفظونه احرصوا أن تتأملوا معناه. هذا يجعلكم أولا حياة قلوب، وحياة القلوب تعني الخشوع وتعني الرقة وتعني التدين الصحيح والتدين الباطن. حينما والحمد لله المسلمون يحفظون أذكار كثيرة وأدعية كثيرة جدا، كحينما تتأملها وتدعو بها وتذكر الله عز وجل وأنت تعرفها وتفقهها وتتأملها تكون أكثر كما قلت تدين وأكثر إيمانية وأكثر قرب من الله عز وجل، وإن شاء الله أقرب إلى أن يتقبلك الله وأن يستجيبك يستجيب دعائك، وأن أيضا أن الذكر أيضا يحيط بك أثره. مثلا أصبحنا وأصبح الملك لله وهي القهر، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وهي النشور، اللهم نسألك لا لا لا لا لا لا. أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم والحزن. تصور أنك تبدو بهذا الدعاء وأنت تفقهه وأنت فعلا تريد أن تتخلص من العجز، أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهم والطيب الجبن والبخل، تنفق على أولادك وعلى عيالك، هل تدعو وأنت تريد فعلا أن تعيد تستعيد من الجبن يا أخي والبخل؟ أنا أقصد أي دعاء، أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهم والحزن والمأثم والمغرب وغلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من الفقر إلا إليك. أدعية، حتى أدعية أدعية عملية ميدانية، ما هي كلها طلب دين وآخرة. يعني ديننا على دين دنيا أخرى، يعني كل هذا الدعاء يكاد يكون كله دين كله دنيوي. أعوذ بك من العجز والجبن، أعوذ والكسل والجبن والبخل والهم والحزن والمأثم والمغرب وغلبة الدين، كلها دنيوية ما فيها بالآخرة ولا شيء، وهو من أفضل الأدعية. لأنك إذا دعوت به يا إخواني أغلب أثر الدعاء قلبي، بعد أن ينزع الله منك الجبن، ينزع الله منك الكسل، ينزع العجز، فإذا تصبح شجاع، تصبح كريم، تصبح لأن وسوف نأتي على السعادة إن شاء الله. بعد كلام السعادة كلام إن شاء الله، وقد نعود إلى كلامنا هذا، أو أتركها للسعادة حتى. كل الآثار الدينية والدنيوية في أذكار الدعاء هي قلبي، ليس المهم الأثر المادي. الأثر المادي سوف أتكلم عنه، أنه يعني ما هو هو غالبا وسيلة، إذا لم يكن له أثر قلبي ما يفيد. شوفوا إن شاء الله، أجل لا أستعجل حتى نرجع للسعادة إن شاء الله، سأقف عند السعادة وقفة، بل أني أخشى أنه حتى الوقت ما يقفل الكلام عن السعادة إن شاء الله. فالشيخ رحمه الله يستحضر بهذا الدعاء الكريم، يقول: أسأل الله كريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. يعني دعاء عميق، يتولاك في الدنيا والآخرة، ولا شك يتولانا الله، وإذا تولى الله الذين آمنوا أخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله مغالب. سواء يتولى الله أو يتولى الله كلها، الله الله يعني ولي أو مولى، تأتي اسم فاعل اسم مفعول، الله مولانا والله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم. فيتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك في الدنيا بالحفظ، يتولاك بالعناية، بالرعاية، بالسعادة، بالتوفيق، بالرزق الواسع، بالبركة، كل إذا تولاك جعل حياتك سعيدة والآخرة خير وأبقى. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، الله أكبر. يعني ما أدل الله سبحانه ألهم الشيخ ليقول بها ليأتي بهذا الدعاء الجامع، يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مبارك. حتى لو أردت أن تتكلم عن البركة، البركة كلام فيها طويل يا أخواني، لكن أشير إشارات خفيفة. البركة مطلوبة، وأنتم اجتهدوا في تحصيل البركة. بركة في نفسك، في بيتك، في رزقك، في أولادك، في علمك، في مالك، في شأنك كله. إذا وضع الله البركة وبارك فيك وبارك لك وبارك عليك، فالشيخ يقول أن يجعلك مباركا. وطبعا عيسى قال جعلني مباركا إنما كنت، وكذلك أيضا يحيى مبارك. والبركة ممكنة، لست خاصة بالأنبياء وخاصة بال، شوفوا يا إخواني البركة والصديقية، حتى الصديقية يمكن أن تكون صديق. ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا الشهداء والصالحين معروف، لكن حتى الصديقين ممكن تكونوا صديقين يا إخواني. النبيين طبعا لا، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فأنت إذا تحريت الصدق، وليس الصدق خاص مقصود صدق الأقوال، صدق الأعمال في كل ما تأتي وتكون صادق مع نفسك، مع إخوانك، مع كل تصرفاتك. إذا تحريت الصدق، يمكن الحديث عن السعادة يمكن يأتي في الصدق، تكون صديق. لا يزال الرجل، لا لاحظوا، يصدق ويتحرى الصدق. يصدق فيما يعلم أنه صدق، يتحرى الصدق فيما لا يعلم، لأنه قد يخطئ، قد يغلط، قد يكذب، لكنه ما تعمد. هو تحرى الصدق وإن أخطأه فهو صديق، لأنه أما إما أن يصدق فيما يعلمه أو يتحرى الصدق فيما لا يعلمه، كما نسأل صلى الله عليه وسلم الكذاب يكذب ويتحرى الكذب. فإذا البركة تنال بالعمل الصالح، تنال بالصدق، تنال بالإيمان، تنال بالعبادة، تنال كل اللي سوف يأتي إن شاء الله مجموعه، والأذكار وفهم الأذكار كلها تتحصل بها البركة. مثلا بيت الله مبارك، لماذا الله جعله مبارك؟ علشان من أجلنا، علشان نحن نقصد هذا البيت. ليش؟ لتحصيل بركته. ليش مبارك؟ مبارك علشان مبارك مثل ما يقولون يعني مجرد برستيج، استغفر الله العظيم. لا، مبارك لنا، بمعنى نحن علينا أن نحصل بركة البيت، بركة زمزم، بركة الكعبة. كيف نحصلها؟ هذا الكلام كيف نحصلها؟ وما جعله مبارك، وما جعل بيت الأقصى، المسجد الأقصى مبارك، ولا المدينة مباركة، لنحصل بركته. نحصل بركتها بالإيمان، بالتوحيد، بالعمل الصالح، بالعبادة الصحيحة، نحصل بركة. لكن لا يمكن تحصيل بركة بالتمسح، لا يمكن. ليش؟ لأن البيت كم يمسحه؟ يمسحه المجرمين، يمسحه الظلمة، يمسحه الحرامية اللي في المطاف، يمسحه الظلمة الحكام اللي يأتون من وهم أفسد خلق الله، يطوفون محرمين بل بعضهم يدخل الكعبة. لو كانت البركة بالمسح أو بركة مجرد الحصول، مجرد دخول الحرم ولا دخول الأماكن المباركة، كان مامي لا، هي مباركة ولنا، لكن كيف نحصل بركتها؟ نحصلها فعلا بالإيمان، نحصلها بالإخلاص، نحصلها بالتوحيد، نحصلها بالعمل الصالح، نحصلها بالعبادة الصحيحة، بهذا فعلا تحصل بركة. فالشيخ رحمه الله يقول: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، مبارك في بيتك، مبارك في سوقك، مبارك في عملك، مبارك مع أهلك، مبارك مع إخوانك، مبارك في نفسك وبنفسك أينما كنت، كما قال الرسول: اتق الله حيثما كنت، أي مكان. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. تقريبا هذه كل أحوال الإنسان. ما أدري الشيخ رحمه الله بإيمانه وبصفائه، وأحسب أنه إن شاء الله أنه بصفائه وبصدقه وإخلاصه يعني فتح الله عليه مثل هذه الأدعية الجوامع. أن يجعلك من إذا أعطي شكر، وإن كانت طبعا هي مأثورة لهذا، مأثورة عن بعض الصحابة والتابعين، ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الإنسان أبدا لا يخلو من إما لكم معطى، مش معطى، معطى كل النعم وما يمكن تحصيها. ولهذا كما قلت لكم يا أخواني، إذا حفظتوا أذكار حاولوا تعرفوا معناها ودائما تستصحبوها. مثلا الدعاء المعروف: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ما أصبح بي من نعمة، لو ذهبت تستحضر نعم الله عليك لن تحصيها، لن تحصيها. ناهيك بالدعم الظاهرة من البصر والسمع والأمن والأمان والخير والشيء ما يعني من أجمل يا أخواني الرسائل اللي تجينا وتجيكم في هذا، يعني نحن أحيانا نشكو غبار ونشكو حر، تشكو غبار وناس يشكون قتل وقتيل، ونشكو فوضى، يشكون فقر، يشكون نهب وسلب. وش الغبار يطلع عند النهب والسلب؟ وش الحر يطلع عند هذا؟ وأنت عند أهلك وعند أولادك، بل عندك مكيف وعندك أشياء، نعم لا تحصى لا تحصى. فإذا فعلا دعاء الشيخ رحمه الله: إذا أعطي شكر، والله لن تحصي نعم الله عز وجل، لكن يكفي أن تكون شاكر. وسوف يأتي الكلام عن الشكر شوي يعني في السعادة. وإذا ابتلي صبر أيضا، ما كل إنسان مبتلى، أكثر من كل من استجمع وسائل الرفاهية مبتلى، ما في ما علي مثل ما يقول في العامية ما عليها مستريح، ما بد ما ما ما ما, ما حتى أغنى الأغنياء تجد المساكين يمكن ما يأكل إلا إيش؟ يخبز يابسة. ليش؟ عنده مسكين ضغط، عنده سكر، عنده قلب، عنده ما أدري وشو، مع إن عنده ملايين مرصصة. وبعدين مبتلى، ما في أحد ما مبتلى، الفقير مبتلى والغني مبتلى، والغني معطى والفقير معطى. أبى أقول لكم ما هي قصة، صورة يعني تصويرية موجودة، وإن كانت ما هي يعني على فلان من الناس. شو رأيكم مثلا غني من الأغنياء في بيت أو في قصر منيف، حول أسوار وحدائق ومحلات تمشية وكذا، وعنده عمال يكدحون وكذا، غني يعني مثل ما قلت قبل شوي، عنده سكر وعنده ضغط وعنده فحص دوري مسكين وعنده القلب مشاكل، ممكن بعد مركب جهاز ولا مركب، ممكن يعني حيخ كمان، ولا عنده بعد التنفس، ولا عنده وعنده ما شاء الله القصر، جالس في البلكونة من أمتع الجاز، وعنده عامل يشتغل وقت الغداء، العامل وش سوى؟ جو يا طباخ يا حرمته، عطته الغداء، راح الغداء أخذه وجلس، يمكن غدا خبزة وإدام، يمكن معها مكاس لبن ولا روب ولا لبن زبادي، جالس تحت ظل الشجرة يأكل بنهم، والغني جالس يطل عليه. أنا أظن والله أن هذا الغني يتمنى لونه العامل، ما يقدر يأكل مثل ما يأكل، ولا يأكل بنفس الشهية ولا بنفس الرغبة ولا بنفس الانفتاح. جالس هذا عامل من الصباح وكدح، وجالان يأكل لقمة أحل الحلال، جالس يأكل بكل طعم، بكل يعني اللقمة في فمه ما في أطعم منها، واللقمة في يده وعينه على الطعام من أطعم من ألذ شيء. أنا هذا المسك اللي في البلكون يشوف ما يقدر يسوي، وش بيأكل؟ ما عند الله رجيم، ولا عند شيء مسكين طعام فعلا وخاص للدكتور، لا تحط فيه ملح لا تحط فيه سكر، وش يأكل؟ وش يأكل؟ لا تحط فيه كذا لا تحط فيه كذا لا تحط فيه كذا. فالغني معطى والفقير معطى، والغني مبتلى والفقير مبتلى، ما في أحد ما هو معطى وما في أحد مبتلى. فالشيخ رحمه الله يقول ممن إذا أعطي شكر. فشوفوا نعمكم يا أخواني على أنفسكم، على أولادكم، على بيوتكم، على إخوانكم، زملائكم في بلدكم، شيء ما تنتهي يا أخواني. مبتلين أنت مبتلي، صبر، صبر يعني الصبر الذي يعني الرضا، والصبر الذي يعني الذي ينعكس فعلا ينعكس سعادة. ولهذا قال الشيخ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، وهي وقفتنا في أيضا تحتاج منا وقفة، لأن فعلا السعادة يعني ينشدها كل أحد، كل أحد يشدها، الكافر والمسلم والغني والفقير والصحيح والمريض والذكر والأنثى، كل السعادة. أغنياء ما يشعرون بسعادة، أصحاء ما يشعرون بسعادة، وقد يشعرون طبعا إن كان كما سنشير إن شاء الله، وجهاء ما يشعرون بسعادة، أصحاب مناصب ما يشعرون بسعادة، أيضا أحيانا فقير بعد يمكن تكون هو اللي يمكن ما عنده سعادة، ولا مريض أيضا ما هو في سعادة، ولا الغريب ليس عند أهله، ما هي السعادة؟ أنا سأقول كلمات إن شاء الله في السعادة، واقف عندها أرجو أن تكون محل تأمل منكم، لأن من مهمات حقيقة ونحن في الإجازة فعلا أن أن أن أن نستشعر العمل، نستشعر الوقت، نستشعر أن نجلس جائسة إن شاء الله، نجتهد أن تكون مفيدة. خذوا ثلاث، أولا ثلاث الأمور هذه: السعادة مصدرها القلب، ومظهرها الرضا، ودليلها إدراك النعمة والاعتراف بها وسلامة صرفها. السعادة، السعادة قلبية، بل أكاد أقول كل شيء قلبي والبقية وسائل، كل شيء نابع من القلب. ولهذا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله مرة. فالقلب بصلاحه بمعنى أن تصدر الأشياء منه صحيحة، فالسعادة مصدرها القلب. مثلا أخرج شوي عشان مجرد أعطي وظائف قلب، الله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ولم يصروا. الإصرار قلبي، ما هو لم يذنبوا، لا. ولهذا العلماء يقولون لا يعزم، أن يعزم ألا يعود، لا يصر ولا يعزم، الإصرار والعزم قلبي بس، ما هو عملي. قد تعزم لكنك تغلبك نفسك لكنك ما تصر، الإصرار والعزم أمور قلبية. الله يعلم فعلا أنت عازم ولا، الله يعلم أنت مصر على الذنب ولا لا. فنعم عازم على التوبة، لكن شاكب أنت فعلا عازم، لكن إما أنك ذهلت أو نسيت أو جاء قرنا سوء أو نفس أمر بالسوء أو حصل شيء فعلا، إما أنك نسيت العزم ولا ضعف العزم، فهذا لا يشوش على العزم. إذا وقعت ارجع مرة ثانية وعزم. المقصود لا أكسر، لا أتكلم عن التوبة، أتكلم عن القلب، وظيفة القلب. فكل شيء وظيفة القلب، فالسعادة مصدرها القلب. إذا قلبك سعيد، إذا قلبك مرتاح منشرح، خلاص كنت غني ولا فقير، مريض ولا صحيح، خايف ولا آمن، ولا غريب ولا عند أهلك، السعادة هنا مصدرها القلب، دليلها الرضا. فاجتهد اجتهد أن تكون راضي، وهذا يأتي بالتدريب. رضا، وأنتم لابد تعرفون الناس راضين، تستغربون مش راضي. يا أخواني والله العظيم أنني أعرف الآن شاب يرقد في المستشفى، مستشفى التخصص في جدة، فقير بعد ما ترى والله ليس من الوجهاء، فقير فقير، بل يعني أعلم ناس سعوا، خاصة لما وصل سرطان عنده، وصل حال متأخر شوي، والله ما عنده إلا بنات، وساعدوه وأمنوا له بيت، لن يستلمه والله أعلم إلا بناته بعد ما يتوفى. والله لو ترون ما هو في حال من الرضا ما تصدقون، أعرف شيء غير معقول. كان يجينا، أعرفه طبعا، في مكة، تبين فيه المرض تقريبا قبل 5-6 أشهر، اكتشف المرض فيه، ويأتي ويتكلم ويتحدث. طبعا هو شاب وزملاء يلعبوا كورة، يلعب معهم كورة وكذا، ويجي ما عنده، عارفه طبعا. أنا بقول لكم لدرجة أن الدكتور قال له لما تقدم به المرض، قال لا تسوق السيارة. تدري شو قال له؟ قال دكتور معليش ألعب كورة. اي والله والله بهذا. الدكتور ضحك، عارف ما قال يلعب كورة، طبعا ما هو بلعب كورة، بس لدرجة يعني عندهم من الرضا يعرف المرض، لكن ما تعرفون درجة يعني رضاه، درجة ابتهاجه، درجة. أنا أعرف غيره، توفي الله يرحمه طبعا، كان من طلبة علم قديم طبعا، وأيضا عنده من الرضا بشكل ما، كان عنده أيضا سكر، وجاء أكرمكم الله فيها غرغرينا، وقلوا شو كفلان طبعا من القصيم، قامت حبيبة الزهلة شاكر تو شوي تمشي فيه ويقول حبيبة الزهلة بشكل يعني رضا معه يعني. فأنا أقول لكم يا إخواني، الرضا تستطيعونه بالتدريب، أن تكون راضي في حال المرض، في حال أهلك عندهم ما يعني يزعج، في حال أولادك شيء، في حال ما رأيت، في حال رضا عن من؟ ترى رضا عن الله، يعني بحيث انك فعلا ما ما ما ما يعني ما أجره الله ترضى به، يعني ما قدر الله ما شاء فعل، يعني هذه السعادة. تبغى السعادة مصدر القلب، دليلها الرضا. إذا كنت ترضى فأنت سعيد. والله من قلته هل اللي مريض بسرطان والله عنده فعلا السعادة في وضعه، شيء عجيب. وعنده بنيب أيضا كذلك، بكمل لكم، عنده بنت عمرها 6 سنوات، هي اللي ما قلت لكم عنده بنات، حتى الدكتور الله يجزاه خير عطف عليه، شاف عنده البنات وزوجته هم اللي ترددوا عليه، وكان في غرفة مشتركة في التخصص جدا، والله رحمه، ف نقله من نفسه غرفة خاصة وأيضا متميزة شوي، كان أول رأى ابتهاجه وراها بين للتسع سنوات متحجبة طال صغيرة شيء حتى تبتهج وتخدم أباها بشكل ما لا يتصور، تدخل معه الحمام وتساعده وما تنام حتى ينام، عمره 9 سنوات ما تنام حتى ينام، وهو متى ينام عنده آلام شديدة لأنه متقدم به مرض، طبعا المرض بالبنكرياس بالأمعاء والدقيقة، فغريضة. فالسعادة مصدرها القلب، دليلها الرضا، مظهرها الرضا، مظهر انك سعيد الرضا، اذا كنت متزخط ولا ما انت بسعيد. دليلها ادراك النعم، وهي اللي قلت لكم ما في احد ما عنده نعم ابدا، لا فقير ولا غني ولا مريض ولا صحيح ولا ابدا، دليلها ادراك النعم، والنعم لن تحصوها، الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لن تحصوها، إن الله غفور رحيم وإنسان ظلم كفار. دليلها إدراك النعم والاعتراف بها وحسن استعمالها، يعني بمعنى أن تصرفها في مرضات الله عز وجل، تصرفها صح. فهذا الدليل، فهذا هذه السعادة، السعادة مصدرها القلب، مظهرها الرضا، دليلها إدراك النعم والاعتراف بها. فعلا أن تدرك النعم هذا خير كثير، مو تقول والله ما عندي شيء، فلان عنده، ما عندك كل شيء يا شيخ، والله أنا ما قلت لك يمكن أنك هذا وده له، يمكن عنده يعني كم غني لكن يوده له ياخذ كليتك ولا ياخذ شيء من قلبك، هذه ما شاء الله يضرب. ثم لماذا المؤمن سعيد؟ يعني فعلا طبعا بمعنى ما أقول، يعني اختبر نفسك يعني مدى قوة إيمانك. المؤمن سعيد لأنه موقن بأن هذه الحياة تجري بقدر الله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإذا كان كذلك فهو لا يأس على ما فات ولا يفرح بما حصل، ولا يستسلم للفشل ولا يهلك نفسه تحسرا. هذه أيضا هذه مظاهر العمل أو مظاهر عمل السعيد، والسعيد كما قلت السعادة هي مصدره القلب إلى آخره، لكن كيف تعمل أو كيف تتصرف هو فعل أنك تعلم أن الأمور الحياة تجري بأقدار الله، وأنه ما شاء كان ولم يشاء لم يكن، طبعا لا يعني عدم السبب كما سوف تلاحظون، فلا تيأس على ما فات، لأنه فعلا لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولا تفرح الفرح البطر طبعا ولا السرور، لا الله ما أعطانا شيء ليفرح بها، الله لماذا أعطانا الأولاد؟ قال الأولاد زينة وينعم نعمة يا أخي، الأولاد نعمة، قال وزكريا عليه السلام قال ربي لا تذرني فردا، فنعمة الولد، فأفرح بالولد، لكن مو فرح بطر فرح قارون إن الله يحب الفرحين، لكن الفرح الذي هو فرح بنعمة الله، فرح بهبة الله، فرح برحمة الله، نعم، لكن ليس الفرح المبطر. وأيضا مؤمن سعيد لأنه لا يستسلم للفشل، نعم أنا أؤمن بأن أقدار الله عز وجل، لكن لا يستسلم للفشل، فعلا الإنسان يفعل ليش؟ لأن المطلوب مني أن أعمل وليس مطلوب مني النتيجة. أنا أقول لكم شيء ممكن أغالب عنكم، الرسل عليهم السلام الله قال لهم ليس عليك إلا البلاغ، فلست مسؤولا عن الفشل، أنت مسؤول عن العمل بس. فالمؤمن لا ما يستسلم للفشل، بل الأنبياء يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، مع أنه نبي ومؤيد بمعجزات وهو على الحق 100% ومعصوم ومحفوظ ومع هذا ما والله قال لنوح وعمر دعوته عمر الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما قال وما آمن معه إلا قليل. فأنت لست مسؤولا عن النجاح والفشل، أنت مسؤول عن العمل بس. أنا أتكلم عن السعادة. فإذا السعيد المؤمن سعيد ليش؟ لأنه يعلم أن الحياة تجري بأقدار الله، وأن فلا يأس على ما فات ولا يفرح بما حصل ولا يستسلم الفشل ولا يهلك نفسه تحسرا لأنه فعلا ما حصل. ولهذا ماذا قال الله عز وجل؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك اللي غير المؤمن. وقال ومن يضلل يجعل صدره ضيقا حرجا. أيضا أحب يعني أن لا تفهمون أن السعادة استكانة أو أن الإيمان استكانة، لا. أيضا يعني مهم أن المؤمن يكون عامل، وأنا يهمني جدا أن فعلا أن تسود ثقافة روح العمل الجاد في المؤمن، ولا يعني الإيمان بالقضاء والقدر عدم مو صحيح. الأنبياء يعملون ويكدحون سواء أعمال دنيا أو أعمال آخرة. الله عز وجل قال للنبي فلعلك باخع نفسك، يعني الرسول يكاد يقطع نفسه عشان يؤمن الناس. قال لا، من شدة عمل عليه الصلاة والسلام قال الله له فلعلك باخع نفسك، يعني تقتل نفسك عشان يسلموا، لا ليس إليك، عليك البلاغ بس، لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ من هنا السعادة لا تحصل بالهروب والإهمال. إن استكينوا كذا هل سعيد؟ لا، بمواجهة الحياة وغاياتها بإيمان وحسن عمل. إيمان وحسن عمل، الإيمان تعرفونه، حسن العمل فعلا يكون عمل صحيح مستجمع الصحة والصواب، سواء كان دنيوي مستجمع المطلوبات الدنيوية، ديني متعلق بالله عز وجل بالإخلاص وإلى آخره. المهم يكون يعني العمل الصالح أو حسن العمل. السعيد كما لاحظتم لا يأكل أكثر مما أكل الناس، ولا يشرب أكثر مما يشربون، ولا يملك أكثر مما يملكون، ولكنه يرضى أكثر مما يرضى. بس السعادة رضا دائما، خلوها يعني أختصر لكم كل الكلام، السعادة هي الرضا. فإذا رزقك الله الرضا، والرضا أن ترى النعم فتشكر وترى الابتلاء فتصبر، حينئذ تنام قرير العين في بيتك، في أهلك، في أولادك، في سوقك، في عملك، في مدرستك، في حضرك، في سفرك، في أحوالك كلها. ولهذا يقول بعض العلماء من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد. جميلة يا إخوان الكلمة هذه، من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد. ما دام أنت قاضي نفسك وأنت الحاكم، ما عليك بالناس، ما حد فعلا أنت، لأن هذا بينك وبين ربك، وأشياء إما أن يكون من عملك وإما من عمل غيرك، أنت ما تمسؤول. عملك أنت عملته، والله عز وجل قدر ما قدر، أو عمله غيرك مو شغلك. فمن رضي بقضاء الله لم يسخط أحد، ومن قنع بعطاء الله لم يدخله حسد. لأن أكثر ما يأثر على السعادة هي السخط والحسد. فإذا زلت من السخط والحسد خلاص كنت سعيدا. ومن قنع بعطاء الله لم يدخله حسد، يعني لم يدخل قلبه حسد. وكلمة مسعود المعروفة رضي الله عنه يقول ارضى بما قسم الله تكون أغنى الناس، واجتنب محارم الله تكون أورع الناس، وأدي ما فرض الله تكون أعبد الناس. أيضا هذه يا أخواني من الجوامع يحسن أن تكون دائما تستصحبونها، ارضى بما قسم الله تكون أغنى الناس، لماذا؟ لأنه لن يأتيك إلا ما قسم لك. ما العامة تقول لو جريت جري الوحوش إيش ما يجوك إيش إيش إيش غير رزقك غير رزقك ما تحوش. صحيح طبعا هذا لا يعني لا تجري أجر حقيقة، لكن مع برضه سيأتيك إيش اسمه. فإذا رضيت ما قسم الله خلاص، بس الرضا بالقسم الله لا يعني ألا تعمل كما لا يعني إذا كان قبل قليل. ارضى بما قسم الله تكون أغنى الناس، واجتنب محارم الله تكون أورع الناس. طبعا الورع هو جنب اجتناب ما حرم الله. وأدي ما فرض الله تكون أعبد الناس. لا شك طبعا الفرائض طيبة، لكن الرسول كما تعرفون حينما جاءه الأعرابي قال هل على غيرها؟ قال لا، قال أفلح وأبيه صدق، وكما قال إلا أن تتطوع طبعا، فقال أفلح وأبيه صدق يعني إن صدق والتزم بهذا خلاص أفلح. وهذا ابن مسعود يقول أدي ما فرض الله تكون أعبد الناس. إذن هذه أخواني هي جوامع السعادة، وهذا هو حقيقة ما استفتح به الشيخ هذا الكتاب أو هذه الرسالة اللطيفة المباركة القواعد الأربع بهذا الدعاء الجامع. جميل أن تستحضروه، وجميل أن تتأملوه، وجميل أيضا طبعا إن شاء الله أن سواء تدعو به لأنفسكم ولأحبابكم ولذرياتكم، فإن وفق الله عز وجل فإنها فعلا كما قال هذه عنوان السعادة. هذا كان إذا كان سألكم كثيرا نقفنا لأن الابن طويل سألكم كثيرا معقولة كفي ليلة الأذان ونقرأ لا تشوف إذن يقرأ ما في معنى يقرأ. ثم قال رحمه الله تعالى يعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. ما عندك كما عندك وحده ما في وحده لا ما عندي وحده أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استمر. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن أحسنت لا وقف هنا بس لأن الجزء يكفينا فعلا للباقي نقف هنا. أحسنت. فالشيخ الآن كل هذه لا تزال مقدمات للكلام على القواعد الأربع، فاستفتحها بالدعاء ذلك الدعاء المبارك، ثم أيضا قال اعلم أرشدك الله لطاعته. أيضا هذا يعني ما اكتفى بالرقة السابقة رحمه الله، إنما أيضا زاد رقة فقال اعلم أرشدك الله لطاعته. كما قلت أيضا هو خطاب يعني بلغة المخاطب، ولغة المخاطب أقرب يعني يجعل قريب يعني الذي يخاطبك يجعلك قريبا منه، وأنت أيضا تكون أكثر انفتاحا وأكثر إرعاء لسمع إرعاء للسمع والإلقاء كذلك للسمع ومن أجل مزيد من التفهم. فقال اعلم أرشدك الله لطاعته. أيضا هذا من الأدعية التي ينبغي أن تكون محل تأمل، فهو يقول أرشدك الله يعني دلك وهداك لطاعته، وهذا حقيقة إخواني من أعظم ما يوفق له العبد، من أعظم ما يوفق له العبد أن يعينك الله عز وجل على الطاعة. والطاعة طبعا نحن نفهمها على أنها تقريبا في النوافل والصلوات والصيام، لا، الطاعة هي الاستسلام لكل ما جاء عن الله في شأنك كله. طاعة تطيعه في بيتك، تطيعه في عملك، تطيعه في مالك، تطيعه في بيعك، في شرائك، في تصرفاتك، تطيعه في إدارتك لعملك، إدارتك لبيتك، إدارتك لعلاقاتك مع أولادك، هذه الطاعة. طاعة أن نفهم الطاعة أنها مقصورة على إنسان يطيع الله في المسجد ولا يطيعه في الصلاة ولا يطيعه في الصيام ولا في الزكاة. هذا لا شك طبعا من أسس الطاعة وأساسياتها. لكن الطاعة أن تطيع الله في في في في في في في في في شأنك كله، كما أنك تجتنب النواهي في أيضا في شأنك كله في كل ما نهاك. يراك حيث أمرك ولا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. هذا إذا يعني وفقك الله وأرشدك لطاعته. ثم قال رحمه علم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. طبعا أن حرف ناسخ، إن أخوات إن ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، الحنيفية اسمها منصوب بها، ملة إبراهيم بدل، ملة بدل، ملة مضاف إبراهيم مضيف، أن تعبد الله هذا هو الخبر. ما هي أن الحنيفية ملة إبراهيم، لا، أن ملة إبراهيم أن تعبد الله، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. فملة هذه بدل من الحنيفية، ما قلنا صفة، صفة، صفة أو بدل، صفة أو بدل، لكن ما قلنا إنها لا هي بدل، بدل ما بدل أو صفة، بس ما قلنا إنها حال، لأن لو كان هذا لو كان نكرة كان كانت حالا، فهي بدل، ويمكن تكون صفة أيضا. نعت أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، يعني أن الحنيفية عبادة الله. أن طبعا مصدر مؤول، أن تعبد الله مصدر مؤول، أنه ما دخلت عليه مصدر بمعنى عبادة الله. إذن هذه الحنيفية، طبعا الحنيفية لأننا نحن مأمورون بها. الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أوحينا إليك أن اتبع، وأن اتبع أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فنبينا مأمور باتباع الحنيفية، فالشيخ يتكلم عنه لأننا مأمورون باتباعه. وقال أيضا ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين، وقال في حنيفة وما أنا من المشركين. يعني مرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. طبعا حنيفية من الحنف، والأصل الحنف هو الميل، ولهذا تعرفون المشهور الأحنف بن قيس حكيم قومه سمي أحنف لأن في ساقيه حنفا، يعني ميول، يمكن نوع من الكساح، مائلة، سيقانه أو ساقاه مائلان، فسمي أحنف. أن الحنيفية ملة إبراهيم، طبعا سميت حنيفية لأنها مال عن الشرك إلى التوحيد، ومن عن الباطل إلى الحق. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن التوحيد في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله نفس الله مخلصين له الدين حنفاء، بمعنى من فعل ذلك كان حنيفا. فهي عبادة الله شرطها الإخلاص. ولعلكم تذكرون في العام الماضي، وأنا أحب دائما أن أذكر به الإخلاص، لأن الإخلاص مهم جدا أن تعرفوا معناه. فمن كان منكم معنا من العام الماضي وقد يكون دون شيء، كثير من الناس يظن الإخلاص هو يعني عمل قلبي فقط، يكون مخلص يعني مقابل الرياء ألا يكون مرائي. هذا أحد أركان الإخلاص. الإخلاص له جانبان، جانب القلب هذا، والجانب الثاني الإحسان، بمعنى أن تأتي بالمطلوب الشرعي على جهة الكمال قدر الاستطاعة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فالإنسان حينما يعبد الله كأنه يراه، بمعنى يعبد الله يحاول أن إذا كنت تتصور أن الله يراك سوف تؤدي العمل بكماله، طمأنينة، تسبيح، ذكر، قراءة، كله في مكانه. فالإخلاص يا إخواني لابد فيه من أمرين: أن يكون لله، والأمر الثاني الكمال قدر الإمكان. كلما أديت العمل على جهة الكمال، سواء كان صلاة، سواء كان صيام، سواء صدقة، سواء أي عمل، بمعنى أن تتقنه، فإتقانه من الإخلاص، إتقان العمل من الإخلاص. فالتوحيد أيضا لابد فيه من إتقان، وليس فقط الرياء، وإن كان الرياء عظيم أو أن تصرف لغير الله، هذا لا شك طبعا محبط للعمل، كما أنك لو أتيت بعمل فاقد الأركان وإن كان لله ما يصلح أيضا، لابد يكون عن طريق رسول الله، لابد أن يكون صوابا، والصواب هو الكمال. فالإخلاص ما جمع الإخلاص والصواب. عندما أرشدك الله في طاعته أن الحنيفية تميلت إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الدليل الذي أورده الشيخ لدليل الحنيفية. هو أنا أرى لو أيضا أضيف إليه الدليل الذي في سورة البينة أيضا كان تعزيزا قويا. وما أمروا، وإن كان الخطاب هناك لأهل الكتاب، لكنه لا شك طبعا نحن مخاطبون به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخره. فالشيخ استشهد بهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما بالنسبة للأسئلة، فهذا سائل يقول: أثابكم الله، كنت أطلب العلم بنهم وقراءة واعية مع إدراك ممتع لكل ما أقرأ وأحفظ، وذاكرة متميزة للحفظ، وذهن واسع للفهم، لكن مرت بي 4 سنوات أهملت فيها الطلب وانشغلت بعمل ومشاكل شغلت بالي وذهني وقلبي، وكلما أقرأ أو راجع كتبا قرأتها لا أجد ما كنت أجد، فما توجيهكم بارك الله فيكم، وأرجو دعاءكم لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أعطاك الحقيقة، خاصة في ذاكرتك وفي حبك للعلم وتحصيله، وما أفاء الله عليك أيضا من تحصيل جيد، وحصول هذا الظرف الطارئ لمشكلات لك وظروف خاصة، هذا قد تطرأ على كل حال، وإن شاء الله تتغلب عليها وتتحسن ظروفك بإذن الله وتعود الحقيقة، يعني لأن إن شاء الله ما حسب ما يظهر من سؤالك أن الله أعطاك يعني ملكات، يعني الذاكرة ملكة، والفهم ملكة، ويعني القدرة على الاستيعاب ملكة، الحمد لله، ويبدو أنك الحمد لله هذه، لكن وجود هذا الظرف الطارئ إما أنه ينتهي إن شاء الله بالكلية، وإلا أنك إن شاء الله يعني بتفهمك يعني أقدار الله عز وجل يعني طريقة معالجة المشكلات يخف عليك الحمل بإذن الله. يعني من حيث المشكلات لا يخلو بيت ولا يخلو رجل ولا امرأة ولا مجتمع من مشكلات متنوعة مالية أسرية شخصية نفسية كثيرة جدا يعني. فلكن كثير من حلها قد لا يكون بالقضاء عليها أو بالاهتمام بالسعي في القضاء عليها، لا، أحيانا قد يكون بعضها بطريقة التعامل معها. فأنت اجتهد في ما يمكن يعني حله هذا حسن، وما لا يمكن كيف تتعامل معه، بمعنى أنه ظروف مستجدة وعوامل مستجدة تتعامل معها إن شاء الله. لكن أنا مستبشر بإذن الله خيرا، لأن الأصل فيك ما وهبك الله من خير ومن فضل ومن مواهب خاصة في الذاكرة وفي الفهم وفي الاستيعاب. أثابكم الله. يقول السائل: بماذا تنصحون حفظكم الله بالكتب التي تتكلم عن الرقائق؟ هذا جيد الحقيقة، يعني الاهتمام بها، منها رياض الصالحين، كتاب قيم جدا، وكله طبعا سنة، والأذكار كذلك للنووي جيدة، والوابل الصيب أيضا للإمام القيم، وجلال الأفهام أيضا في صلاة خير الأنام للقيم كذلك، وأمثالها جيدة وكتب كثيرة. هذا الذي يحضرون الآن، وإلا هي في موجود الرقائق، وأحرص على ما يعني ما ما, ما, ما, ما التي تعتني بصحيح السنة يعني، وأيضا بكلام العلماء ثقات الأثبات، لأن أحيانا بعض الرقائق قد يعني يكون فيها نوع من الشطط أو الجنوح، لأن طبيعة الرقائق تميل إليها النفوس وتحبها، وأحيانا يجنح بها صاحبها إلى أمور قد تكون تخالف السنة. أثابكم الله. يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة بعض الأشخاص وخاصة من فئة الشباب، وظهر منهم كلام إلحادي يطعن في العقيدة والإسلام عموما، فكيف نحمي أبناءنا من هذه المصيبة سددكم الله؟ لا شك أن هذا من البلاء، وهو موجود الحقيقة يعني في الدنيا كلها، يعني وعلى التاريخ كله، وتاريخ حتى الإسلامي كله يوجد يعني ملاحدة وزنادقة، لكنها لا شك أنها تظهر وتختفي وتتسع وتضيق، وقد يكون لوسائل الاتصال والتواصل، وخاصة قد يكون أيضا مع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي لها أيضا تأثير. لكن أنصح أولا الجانب الآخر، وهو جانب إن صح التعبير الجانب المضيء، يعني مظاهر الصلاح في الشباب موجودة والله الحمد، وأيضا باتساع، ومما يستبشر به، وكتلاحظون يعني في حلقات تحفيظ القرآن والدورات العلمية سواء المكثفة أو المتخصصة أو العامة والمراكز الصيفية والمراكز الدعوية، حقيقة يعني روادها خير كثير، و حينما ترى المساجد وترى أيضا حلق الذكر وترى أيضا التجمعات الخيرة تجد فيها ما يسر الحقيقة. يعني أنا أقول لكم مثلا يعني جمعيات تحفيظ القرآن، أنا أذكر فترة من الفترات كان أكثر من ينتظم فيها إخواننا أبناء الجاليات، أكثر كان الجاليات هم أكثر من فيها من إخواننا سواء المصريين سواء البرماويين سواء الجهات أخرى، وهم لا شك حق لهم، والحلقات ومساجد مفتوحة للجميع طبعا مرحب بهم، لكن الآن أبناؤنا بدأوا بناؤنا وبناتنا حقيقة يعني نسب كبيرة جدا يعني ما ففيها خير كثير. لكن هذا لا أنا أتفق مع السائل أنه لا ينبغي إغفال هذا الجانب وأنه فعلا موجود، ولكن السيئون نتيجة ما يسمى بالانفتاح وعدم السيطرة، أول كان هناك سيطرة على الإعلام وسيطرة على، لكن عدم السيطرة حتى لو سيطرت على إعلامك الخاص ما تسيطر على غيره، فظهرت هذه المظاهر. لكن أيضا أنا أرى أولا المواصلة مع هؤلاء الذين يعني وقعوا وابتلوا آمنا بالله، وكذلك أيضا إن صح التعبير الحركة المضادة من إخوان الطيبين أيضا أن يعني يفيدوا من هذه التقنيات الجديدة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثر عندي الحلف بالله ولم أنفذ هذا الحلف ولا أستطيع حصر ذلك حتى أكفر عن تلك الأيمان، فماذا علي؟ أولا لا شك أن هذا من البلاء ولا ينبغي، والمسلم ينبغي أن يتقي الله عز وجل، فإن الله عز وجل ذم من ذم حلاف مهين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف عموما وعن كثرة الحلف على الخصوص. فأنت إن شاء الله تتقي الله عز وجل وتجتهد أن تجتنب هذا. إن كان الحلف من نوع لغو اليمين، لا والله وبلا والله ولا تقصد به اليمين، تقصد يعني شيء يجري على لسانك، فهذا لغو يمين لا كفارة فيه. أما إذا كان لا يمين منعقدة، يعني تحلف وأنت فعلا يعني تقصد أن تأكيد هذا الشيء أو نفيه أو كذا آخر أو تحقيقه إلى آخره، فنعم وحنثت في يمينك أو لم يتحقق ما قلت أو خالفت ما حلفت عليه، فنعم عليك كفارة. فإن كان شيئا واحدا أو نوعا واحدا فإنه وأنت لم تكفر فإن كفارته واحدة، ولو تعددت كفارته ما دام ولو تعددت أيمانه ما دام أنه وهو نوع واحد ما دام أنك لم تكفر. أما إذا كان أنواعا فنعم عليك أن تجتهد في إحصائها قدر الإمكان وتكفر بما يغلب عليه ظنك، إن كنت تظن مثلا 10-15 تجعلها 15 وهكذا بما تجعلها العدد الأغلب، وتستعين الله عز وجل وأسأل الله أن يعينك، لكن تجتهد إن شاء الله في تجنب هذه العادة السيئة. أثابكم الله. يقول السائل: والدي مصاب بفشل كلوي ويغسل غسيل من نوع بروتيني كل 6 ساعات بمعدل 4 مرات، وأشكل علينا هل يعتبر ذلك ناقضا للطهارة ويجب فيه الاستجمار لأنه لا يقبل منا إلا بعد سؤال أهل العلم؟ نعم، إذا كان البروتوني هذا يعني يخرج منه يعني كخروج البول فهو ناقض، لكن يتوضأ وضوءه للصلاة ولا ما أن يجمع، كان يشق عليه 5-6 ساعات يجمع سعادة الأرفق به إن كان جمع تأخير أو جمع تقديم. أثابكم الله. يقول السائل: أحرمت من البيت من هنا من الطائف ولبست الإحرام، وعندما وصلت إلى وادي محرم تعديته وما تذكرت أن أتلفظ بنية العمرة، وواصلت وعند آخر طريق الهدى رجعت إلى الميقات، فهل لو واصلت وتلفظت بنية الإحرام بدون أن أرجع إلى الميقات هل علي شيء أم لا بد من الرجوع؟ لا، عندنا مسألتان: مسألة النية، مسألة التلفظ. إذا كنت لبست الإحرام ناويا الدخول في النسك فلا فالتلفظ سنة، أن تقول لبيك أن تتلفظ بها، لأن المعول عليه الذي هو ركن هو النية بمعنى انعقاد القلب بمعنى نية الدخول في النسك، ونية يعني أنك فعلا نويت أن تدخل في الإحرام، بمعنى حينما نويت عرفت أنك خلاص امتنع عليك محظورات الإحرام، هذا هو نية النسك. ما هو نية أن تأتي بعمرة؟ لا، لحظة المشايخ مثل واحد ما هو من الطائف جاي من الرياض وهو يودع أولاده مع السلام، وين رايح؟ جايب عمرة. هذا ما هي نية، هذا عزم على أداء عمرة، لكن ما هو نية. النية المقصودة نية الدخول في النسك، بمعنى حينما سواء وصلت الميقات أو قبيل الميقات، خاصة إذا كنت في الطيارة وإذا كنت في نقل جماعي ونقل عام وتخشى أنك يعني ما تنسى أو تخشى تنام قبل الوصول بربع ساعة ولا كذا، نويت الدخول في النسك، ما لبيت بلسانك إنما نويت، كنت نويت فعلا، بمعنى خلاص دخول في النسك معناه من تعرف أنك من الآن امتنع عليك محظورات الإحرام، لا تعرف أنك لا ممنوع من الطيب الآن، ممنوع من قص الأظافر، ممنوع من قص الشعر، ممنوع إلى آخره. هذا هو النية المقصودة اللي يتكلم عنه العلماء في الإحرام، نية الإحرام. أما التلفظ فهو سنة أن تقول لبيك عمرة، بمعنى أن تتلفظ بها. فإذا كنت نويت ما عليك إشكال، أما إذا كنت ما نويت إلا بعد ما تجاوزت يعني عند تلفظك، فإحرامك صحيح وعليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام، وعودتك هذه لا تفيد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صلاة الاستخارة وما هو دعاؤها ومتى تكون؟ الاستخارة، صلاة الاستخارة حينما الإنسان يقدم على شيء، طبعا على شيء من المباحات، الطاعات ما في استخارة، تقول استخير إني أصلي ركعتين، الطاعة هذه ما فيها استخارة، إنما زواج مثلا ولا أمور متردد، مباحات مضيفة هل تقبلها ولا ما تقبلها، تناسب ولا ما تناسب، تستخير. لكن عادة الإنسان يستشير قبل، فلا، فبمعنى اجعل الاستخارة آخر شيء، لأن الناس تعرف عادة إذا كان عنده موضوع يستشير، كان زواج، كان كما قلنا وظيفة، إذا كان يعني سفر لمهمة وشيء إلى آخره. فإذا أردت أن تستخير اجعل الاستخارة آخر شيء، فتصلي ركعتين غير الفريضة كما قال صلى الله عليه وسلم، وتدعوك: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر وتقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر فيه خير لي، أو قال عاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فأقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا فيه شر لي في أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر الخير حيث كان أو كما أراد. فتقول هذه بعد ما تصلي، تقولها بعد ما تصلي. نعم. صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: لإخوة من الأب أزورهم ويقطعوني، فهل علي إثم إذا قطعتهم؟ لا، ليس لك أجر إذا قطعتهم، لكن بل أخشى أن تكون لك إثم فعلا، لكن لك الأجر الآن، هذا هو الواصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلا، أنت الواصل. أما أنهم إذا زاروك تزورهم، وإذا أهدوا إليك تهدي إليهم، وإذا عزموك تعزمهم، هذا مكافأة، وإن كان هذا طيب طبعا، تجيب دعوتهم إذا أجابوا دعوتك هذا طيب، لكن الواصل ليس المكافئ، الواصل فعلا هؤلاء القاطعون استمر معهم ولا تقطع ولو قطعوك. لكن قد لا يلزم لك يعني تواصلهم كل يوم، ولكن إنما تواصلهم في ما تراه مناسبا، سواء كل أسبوع كالكذا، بالتليفون، بالهاتف، بالرسائل الجوال، بالمناسبات تدعوهم، مناسباتهم تذهب إليها، ولو قطعوك، ولو قطعوك جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. صلى الله عليه وسلم. لحظة جاني أمران الأول، الأخ اللي بعث عن موضوع حافز، إن شاء الله سوف أهتم به بإذن الله، سوف أهتم به على نحو ما طلب جزاه الله خيرا. وأيضا الأخ هذا اللي تكلم عنه سأحاول أبذل جهدي فيما يتعلق بهذا الرجل اللي كتب فيه الأخ تعرض على علي تعرض خاصا، إن شاء الله سأهتم بها إن شاء الله. حسن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.